أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن الحمد لله الحزن إن ربنا لغفور شكور شكور. الذي أحلنا دار المقامة لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها